كعصف مأكول في أقل من ثانية، ولكن الله عز وجل يبتلينا ويبتلي الأمة ليعلم أين الرجال الأحرار، أين المؤمنون الصادقون، ويعلم المنافقين الذين لا هم لهم إلا إرضاء سادتهم وكبرائهم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لكن الله قادر على أن ينتصر لدينه ولعباده ولجنده، ولكنها السنن التي أودعها الله عز وجل في كونه. إخوة الإسلام، منذ أن صدع النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، والحرب أعلنت من البعيد والقريب والصغير والكبير على النبي صلى الله عليه وسلم، فحياة المسلم منذ أن صدع بها النبي إلى قيام الساعة جهاد، وهذا هو قدر هذه الأمة أنها في جهاد إلى يوم القيامة، وفي رباط إلى يوم القيامة. كم لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الكره والبغض والحرب في بدر وأحد والخندق، وبذل الصحابة كل غال ورخيص في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. في العصر النبوي ظل النبي يجاهد إلى أن لقى ربه سبحانه وتعالى، ثم تسلم الراية رجال رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أسرد لك ما وقعت فيه الأمة لتعلم أن هذه سلسلة من تلك السلاسل، ولكني أحذر أن تيأس أو أن تقنط من نصر الله عز وجل، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. هذا الذي وعد الله عز وجل به، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. لابد أن تعتقد ذلك. أسرد ما مرت به الأمة. إن الأمة مرت بأيام أصعب وأحلك من هذه، فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ارتدت العرب عن بكرة أبيها، فبعضهم ادعى النبوة، وبعضهم منع الزكاة، وبعضهم خرج على أبي بكر. تخيل، الأمة في أعظم نكبة وهي موت النبي محمد. في هذه الأثناء ارتد من ارتد من العرب، ومنع بعضهم الزكاة، وبعضهم أعلن أنه نبي مرسل. كل هذا في وقت واحد، والأمر في المدينة على أشده، وزاد الأمر صعوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعد جيش أسامة ليخرج ليجاهد الروم. ومات النبي والجيش لم يخرج، وأصر أبو بكر على أن يخرج الجيش الذي أعده رسول الله. متخيل بقى أنت جيش المسلمين راح يحارب، العرب ارتدت، منعوا الزكاة، الأسود العنسي وسجاح وغيرهم ادعوا النبوة، وأبو بكر في المدينة. يقول يحيى بن معين: إن الله أكرم هذه الأمة برجلين في محنتين، إذا لم يوفق الله لهما هذين الرجلين لضاعت الأمة. أبو بكر في الردة، ارتدت العرب وخرج جيش أسامة، وهاجم بعض الناس مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل أبو بكر؟ الجيش اللي عنده بره بيحارب، والعرب ارتدت ومنعوا الزكاة، ووقف بعض الصحابة لأبي بكر، ماذا تفعل يا أبو بكر؟ أراد أبو بكر أن يحارب هؤلاء في أصعب الظروف والمحالب، ومع ذلك ما تأخر ثانية حتى وقف أمام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأصر على أن يحارب هؤلاء المرتدين. فيش أي قوة، فيش جيش، أزمة كادت أن تؤدي بالإسلام وأهله. لكن في كل أزمة من الأزمات يهيئ الله عز وجل فيها رجالا يخرجون بالأمة ويعزونها وينصرونها، فالأزمة لا أزمة مال ولا أزمة عدد، أزمة رجال تقود الأمة بس، أزمة رجال تقود الأمة. العرب ارتدت والجيش المسلمين بيحارب، ومع ذلك أبو بكر وقف. وقف بمن؟ وقف بخالد بن الوليد وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح وعكرمة بن أبي جهل، هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي محمد. كادت الأمة أن تضيع، كاد الإسلام أن ينتهي، متخيل الموقف؟ ومع ذلك وقف أبو بكر ذلكم الضعيف البنية القوي الإيمان، قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه. وقف أبو بكر وجمع الله عز وجل قلوب أصحابه حوله، وعدت ومرت الأزمة على أشد ما يكون، وخرج منها أبو بكر منتصرا، أعاد الأمن إلى الجزيرة وخارج الجزيرة. ليه؟ في رجال، رجال لا يخشون أحدا إلا الله، رجال همهم نصرة دين الله، رجال همهم المحافظة على دين الله عز وجل، ذلك نصرهم الله عز وجل وأعزهم، وأدب كل الخارجين ورجع المرتدين وأرجعوا المال إلى أبي بكر، واستتب الأمر في سنة أو ثلاث سنين. انظر ماذا تفعل اليهود في أمة محمد ولا أحد يحرك ساكن. فتنة عظيمة مرت. ليه؟ في رجال. ثم جاء بعد ذلك الصليبيين، ملوك أوروبا قاطبة، ملوك أوروبا قاطبة، جمعوا سمح سبع حملات صليبية، جيوش جرارة. عارفين كام جندي صليبي بيحارب؟ مليون، مليون جندي صليبي جايين يقضوا على الإسلام في الشام ومصر، مليون جندي صليبي، سبع حملات على مدار 200 سنة 200 سنة جن يخضع الإسلام. كانوا يقتلون في اليوم 70,000، ذبحوا النساء والأطفال وبقروا بطون النساء وأخرجوا الأجن كما يفعل الآن، إنها سلسلة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. لازم نفهم القرآن سلسلة منهج. وصى بعضهم بعضا، ما يحدث حدث، حدث قبل ذلك بشدة. مليون صليب جاءوا يقضوا على الإسلام والمسلمين، وقتلوا قتالا رهيبا، وأخافوا الناس وأرعبوهم، ونهبوا الأموال وقتلوا النساء وانتهكوا الأعراض، إلى أن هيأ، أنا بختصر، إلى أن هيأ الله عز وجل رجل من هذه الأمة، صلاح الدين الأيوبي رحم الله رحمة واسعة وأعلى الله شأنا، جمع المسلمين وجمع قيادة المسلمين ودخلوا في معركة عظيمة، معركة حطين، وألحق بجيوش الصليبيين هزيمة منكرة لا يعرف لها في التاريخ مثيل. ليه؟ رسالة جات له من واحد، بعت له رسالة على لسان الأقصى بيقول له انت طهرت كل المحاريب، لم يبق إلا محرابي يدنس بأيدي اليهود. رسالة جاءت لصلاح، هب صلاح لنصرة. كم رسالة راحت لرؤساء المسلمين؟ مش رسالة، الكل يرى ويسمع ويشاهد ما تحرك. فالأزمة أزمة رجال عندهم غيرة على دين الله. لكن المسلمين 2 مليار، جيوش جرارة، أسلحة عظيمة، لكن من الذي يقود؟ من الرجل الذي تربى على القرآن والسنة فيخرج ويقول ها أنا ذا؟ هو دي المشكلة. لكن الحمد لله الإمكانات عظيمة، لكن خرج صلاح الدين الذي أقسم ألا يضحك، أقسم بالله ألا يضحك، والأقصى أسير، وفي رواية ألا يغتسل، أقسم بالله ما يضحك إلا لما يحرر الأقصى. وبر الله قسم، أعد جنودا وأعد قيادة وأعد رجالا ودخل المعركة وانتصر وهزم الصليبين شر هزيمة. جاء المغول والتتار، جنكيز خان الذي قتل في العراق قتلا، ذبح المسلمين ذبحا حتى كان نهر دجلة والفرات بدل ما يمشي في مية بيمشي في أنهار دم. خد المكتبات رماها في المية لما غيرت المية بقت حبر. قتل الناس حتى تركوا في الشوارع رائحتهم فاحت من النتن. الإسلام محارب، الإسلام محارب من يومه، حسدا لما أنعم الله عز وجل به عليكم. جاء بحملات رهيبة، دخل العراق وأنهى على الخلافة العباسية ودمرها ودمر خلفائها وقتل قتلا ذريعا أشنع مما يفعل الآن. ولكن هيأ الله عز وجل لهذه الأمة من مصر يوم أن كان بها رجال، خرجت القادة سيف الدين قطز في عين جالوت، جمع الله به الشمل وخرج إلى الشام حتى لا يأطول مصر وينهبوها، خرج إلى الشام وقاتلهم قتالا مريرا شديدا حتى ألحق بهم هزائم منكرة. هكذا هو الإسلام، وفي كل مرة يخرج. نحن في أزمة شديدة، لم تكن أول أزمة، فالأزمات كثيرة، ولكن كما قلت الأزمة في الرجال الذين يخرجون ويقفون ويبيعون أرواحهم لله عز وجل فينصرهم الله سبحانه وتعالى. خرج وقضى عليهم وأنهاهم، هكذا هكذا كانوا رجال. إخوة الإسلام، كما قلت الإسلام محارب، واليهود عتوا وطغوا وفسدوا، وهم أجبن الخلق على الإطلاق، لكنهم لما لم يجدوا أحدا يردعهم فعلوا ذلك، وزاد ذلك ضعف المسلمين وخوارهم. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا البلاء، وأن يهيئ لهذه الأمة رجلا يقود الأمة إلى نصر الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الله عز وجل ذكر في كتابه صفات الرجال الذين يأتي على أيديهم النصر. حين تتوفر هذه النوعية من الرجال اعلم أن الأمة منصورة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، من هم يا رب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على نصرة الإسلام وعلى نصرة الدين وعلى إعلاء كلمة الله وعلى بذل الروح رخيصة في سبيل الله، فأعزهم الله. ذلكم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ودخل الإسلام وحارب، فلما غنموا أرسل النبي إليه غنيمته فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا حقك في الغنيمة. قال ما على هذا اتبعتك؟ مش متبك عشان تديني شوية فلوس أحطهم في البنك، لم أتبعك على أن تعطيني مال، على ما اتبعتني؟ قال على أن أضرب بسهم هاهنا فأستشهد فأدخل الجنة. هذه سيم الرجال، هذه همة الرجال، لا يهمهم كراسي، وإنما يهمهم حينما يقف بين يدي الله يوم القيامة ماذا يقول له. ودخل الرجل المعركة وقتل وجاء سهم في المكان الذي وضع فيه وفي أمثاله، نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال النبي له لئن صدق الله ليصدقنه الله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نريد رجالا حينما قال موسى عليه السلام لقومه خذوا الأرض المقدسة، خشوا فلسطين التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين المصبطين أنصاف الرجال، إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ما أكثرهم، ما أكثر هؤلاء الصنف بين المسلمين. قال رجلان أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة قريبا مثل هؤلاء الرجال. رجلين، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. كما يخرج الآن عايز تحرر القدس، ما تروح تحرر القدس، كما يقول الإعلام ما تروح تحرر القدس. سيحرره الله عز وجل وعلى أيدي أبناء هذه الأمة. إخوة الإسلام، الفرج قريب. اسمع إلى هذه الآية العظيمة، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نهى الله عن تولي اليهود والنصارى والسعي وراءهم. ثم قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اسمع بقى، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، فترى الذين في قلوبهم مرض من أولياء أمور المسلمين يسارعون فيهم. ليه يا جماعة بتولوهم وتسندوهم وتنصروهم وتعملوا لهم قصور وتدي لهم أموال وسلاح؟ ليه؟ ده أنتم مسلمين. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين اللام تلف علينا وبعدين نحتاجهم فيسندونا. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. اسمع بقى بقى ليه؟ ألف عسى الله أن يأتي بالفتح وأسأل الله أن يكون قريبا. فعسى الله أن يأتي بالفتح، فعسى بالفاء هيجي إن شاء الله سريع، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. إن شاء الله قريبا ستنتهي إسرائيل وستنتهي هذه الهيمنة، لكنها تحتاج إلى رجال يفتتونها كأصحاب النبي محمد وكصلاح وبيبرس وقطز. أسأل الله أن يؤيد لهذه الأمة رجل يأخذ بأيديها إلى الله عز وجل. سيحدث إن شاء الله قريبا، ونحن في شهر النصر، نحن في شهر النصر، أعدوا أنفسكم وادعوا الله عز وجل. لكن احتاج عبادة، احتاج طاعة، احتاج قرب إلى الله عز وجل، محتاج. ليس هناك أعظم إعداد للنصر من إعداد الطاعة والعبادة، أشد من السلاح. قال موسى عليه السلام وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. عبادة، ربنا مش هينصر ناس ما بيعبدوش، لا. ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما يسخر لهذه الأمة يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. تخيل بقى ربنا بيحبوهم، هم بيحبوا ربنا، يعملوا ايه؟ اكلوا العالم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ما لهم؟ أذلة على المؤمنين، مع المؤمن ذليل، يكسر يلين له الجانب، ما يعملش عليه راجل، ما يعملش أسد على أخيه، لكن يعمل أسد على الكفار. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إن شاء الله قريبا سيكون ذلك، ولكن أروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، أقبلوا على الله بطاعتي وعبادتي، وتمسكوا بديني، وادعوا الله عز وجل أن ينصركم وأن يصلح أحوالنا وأن يهيئ أمورنا. فالله عز وجل قال على هؤلاء الذين سيمكن الله عز وجل لهم، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما وصف الله عز وجل نبينا محمد وأصحابه أعظم بشر على مر التاريخ بعد الأنبياء، شوف يقول إيه؟ يقول محمد رسول الله قائد، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هكذا وصف الله عز وجل أصحاب محمد: كونوا كأصحاب محمد، ينصركم الله ويعزكم الله ويرفع شأنكم الله. ارجعوا إلى الله عز وجل، فلا نصر إلا بالعبادة، إلا بالقرب من الله، إلا بطاعة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن يعز الإسلام وينصر المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم وشايعهم وناصرهم وآزرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أحصهم عددا، طلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أسقط عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل فتجعلهم كعصف مأكول. اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم اجعل الفرقة والفساد والشقاق بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجمع قلوب المسلمين على قلب رجل واحد، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم اجعل فلسطين مقبرة اليهود، اللهم اجعلهم عبرة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ارحمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.